بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كنا في آخر الدرس الماضي في تفسير آخر سورة السجدة، بدأنا بذكر قصة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، ولكن أقيمت الصلاة ولم نتم قراءتها، ولهذا أعيد قراءتها، وهي قصة ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره، وذكرها في البداية والنهاية، وذكرها جمع من أهل العلم، وفيها فائدة الحقيقة من ناحية أن مرد الأمور إلى الله جل وعلا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل أعمالا على خلاف ما جاءت به الشريعة. فيقول الحافظ أبو القاسم اللألكائي الطبري في كتاب السنة، يقول: قال ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل بؤونة من أشهر العجم، يعني دخل شهر من أشهر العجم كانوا يسمونه بهذا الاسم، فقالوا: أيها الأمير، إن لنيلنا سنة لا يجري إلا بها، يعني نهر النيل في مصر قالوا له سنة لا يجري إلا بها، كل سنة نفعلها حتى يجري نهر النيل. فقال عمرو بن العاص: وما هي؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت 12 ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا ما لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا شهرهم ذلك والنيل لا يجري حتى هموا بالجلاء. فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين، بذلك. فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت. قلت: هذا ما يكون في الإسلام، ترمى فتاة أو يفعل شيء من أجل أن يمشي النيل، جري النيل أو عدم جريانه هذا مرده إلى الله جل وعلا، وتفعل الأسباب من طاعة الله والاستغفار والتوبة التي بسببها تستجرب الأرزاق، أما مثل هذا الفعل فلا يجوز. قال له الفاروق رضي الله عنه: قد أصبت بالذي فعلت، وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا، فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل، وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي في كتابه السنة. هكذا جاء في هذه القصة، ولا شك أن في سندها ابن لهيعة وهو رجل ضعيف، لكن القصد أنه قد يحصل بعض الابتلاءات ويصدق بها الناس، فالواجب على الإنسان في هذه الأمور أن يعتمد على الله وأن يسأل الله جل وعلا. وهذا كما يحصل لبعض عباد القبور، يذهب إلى القبر فيدعوه فتخرج له يد من القبر تمتد إليه تسلم عليه، أو ترد له حاجته أو ضالته، فيفتن بهذا فتنة عظيمة. الأمور مردها إلى الله، والواجب أن يلجأ المسلم إلى الله وأن يسأله وأن يطلب منه قضاء الحوائج جل وعلا، ولا ينصرف قلبه يمينا ولا شمالا. ثم نخلص إلى درسنا هذه الليلة، وهو تفسير سورة الأحزاب. وقد جرت العادة أن نذكر بعض المقدمات قبل، أو أن نذكر بعض المقدمات بين يدي السورة، فنقول أولا: اسم هذه السورة، اسمها سورة الأحزاب، وبذلك جاءت في كتب التفسير وكتب السنة، بل قال بعض أهل العلم لا يعرف لها اسم غير هذا الاسم، سورة الأحزاب. وسبب تسميتها بذلك أن الأحزاب قد تحزبوا، كفار قريش ومن معهم من قبائل العرب تحزبوا ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بلغ عددهم 10,000 مقاتل، فجاءوا إلى المدينة وحاصروها، فأرسل الله عليهم ريحا مزقت خيامهم وشتتت شملهم، وكفى الله المؤمنين القتال، فسميت غزوة الأحزاب. ولأن الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه، ذكر هذه الكلمة كلمة الأحزاب، والمراد بهم كفار قريش ومن تجمع معهم من قبائل العرب الذين جاءوا وحاصروا المدينة، وكان ذلك في السنة 4، وتسمى غزوة الخندق أيضا، ويقال لها غزوة الأحزاب. وقال ابن إسحاق إنها كانت في السنة 5 من الهجرة، ولا شك أنها كانت بعد غزوة أحد، لكن العلماء اختلفوا هل هي في السنة 4 أو في السنة 5. وأما نوعها فهي مكية بالاتفاق، سورة الأحزاب مكية باتفاق أهل العلم، لكن ما معنى أن يقول القائل هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية؟ العلماء لهم في هذا مصطلح، ولهم 3 أقوال في هذه المسألة. فمن العلماء من قال: المكي ما نزل بمكة، إذا قيل هذا القرآن مكي أو هذه السورة مكية أو هذه الآية مكية، فالمراد أنها نزلت بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وهذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن من القرآن ما نزل بالطائف أو بتبوك أو ببدر أو بحنين، فهذا تعريف غير جامع ولا مانع، والأصل للتعريف أن يكون جامعا مانعا، يجمع أفراده ويمنع من دخول غيرها فيه. والقول الثاني، فهذا نظروا إلى اعتبار المكان، جعلوا العبرة بالمكان، ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني. والقول الثاني قال المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا القول أيضا ضعيف، لأن في القرآن ما ليس خطابا لأهل مكة ولا لأهل المدينة. يبتدئ الله عز وجل بيان حكم من الأحكام، اقتربت الساعة وانشق القمر. والقول الثالث وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، فنظروا إلى اعتبار الزمان، نظروا إلى اعتبار الزمان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي وإن كان نزل في الطائف، وما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني وإن كان نزل بمكة عام الفتح، أو نزل عام حجة الوداع بمنى، أو نزل بعرفة، لأنه نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما نزل في زمن الهجرة بين مكة والمدينة؟ أولا ما ثبت أنه نزل شيء، ما ثبت إسناد صحيح بذلك، ولكن قال العلماء إنما نزل، لو ثبت أن هناك قرآنا نزل أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فهو مدني، فهو مدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فله اعتبار ما بعده. إذن سورة الأحزاب مكية بالاتفاق، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقدمة الثالثة، ما هو ترتيب هذه السورة بين سور القرآن؟ يعني معلوم أن سور القرآن 114 سورة، فما ترتيب هذه السورة من بينها؟ قال المفسرون هي السورة 90، هي السورة 90 في عداد السور النازلة من القرآن، نزلت بعد الأنفال وقبل سورة المائدة. وهذا الحقيقة يرد فيه إشكال، لأن الأنفال نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا الغالب في مثل هذا الترتيب أنه اجتهادي من العلماء، نزلت قبل سورة كذا وبعد سورة كذا، ولكن نحن تقرر معنا قريبا أنها مكية بالاتفاق. فالأنفال متى نزلت؟ نزلت يوم بدر، والمائدة من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة قالت فإنها من آخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة نحن قلنا مكية، هي مدنية، هذا وهم منا. سورة الأحزاب مدنية بالاتفاق، يعني نزلت بعد الهجرة ولا شك، نزلت بعد الهجرة، مدنية وليست بمكية، هذا وهم مني. إذن القول بأن ترتيبها هي سورة 90 هذا صحيح، على هذا يستقيم، لأنها نزلت بعد سورة الأنفال وقبل سورة المائدة. وقت نزولها اختلف العلماء فيه كما قدمنا، فمنهم من قال إنها نزلت في غزوة الأحزاب، لكن هل كانت في السنة الخامسة أو كانت في السنة الرابعة؟ إذن هي مدنية بلا نزاع. عدد آياتها 93 آية، 93 آية أيضا بالاتفاق، ما في خلاف، لكن جاءت بعض الأقوال التي فيها إشكال نشير إليها لنبين وجه هذه الأقوال. فجاء عن أبي أنه قال لزر بن حبيش كأين تقرأ سورة الأحزاب، أو كأين تعدها، يعني كم تعد سورة الأحزاب؟ فقال 73 آية. هذا أيضا إشكال، هي 93 آية بالاتفاق، باتفاق العادين. فقال أبي قط فقط 73 آية، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، رأيت سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة طولا، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. وهذا مثال يضربونه للقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، لأن الشيخ والشيخة معناه الثيب والثيبة. إذا زنى الرجل الثيب المحصن والمرأة المحصنة فإنهما يرجمان. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث في البخاري، قال لعله إن طال في الناس زمان يأتي رجل ويقول لا نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد أن الزاني المحصن يرجم في كتاب الله. نعم هو جاء في السنة ولا شك، الثيب بالثيب خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم والجلد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد هل جاء في القرآن؟ نعم، هذا الحديث وما جاء عن عمر رضي الله عنه يدل على أنه قد جاء في القرآن حكم رجم الزانيين إذا زنيا إذا كان محصنين. فقال عمر لعله يطول بالناس عهد فيقول رجل ما وجدنا الرجم في كتاب الله، فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر وعمر من بعده إلى آخر ما جاء عنه. وجاء هذا الحديث يصححه أيضا بعض أهل العلم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال وهذا كانت آية في سورة الأحزاب لكن نسخ لفظها وبقي حكمها، لأن النسخ يا أخوان أحيانا ينسخ اللفظ والتلاوة، ينسخ لفظ الآية وحكمها، ينسخ تلاوتها ولفظها من المصحف وأيضا ينسخ حكمها، وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وأحيانا ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. مثل هذا الحديث، ومثل قول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان مما أنزل في القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. عائشة تخبر بأن نسخ أنه كان جاء في القرآن أن الرضعات المحرمة 10 رضعات، إذا رضع الصبي من امرأة في الحولين 10 مرات صارت أما له، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فنسخ ذلك بخمس رضعات. إذا رضع الصبي من امرأة أجنبية 5 رضعات في الحولين صارت أما له. تقول عائشة فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. هنا يرد إشكال، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهذه الآية أنه يحرم 5 رضعات في القرآن أينها الآن؟ من هنا يحاول بعض أهل الباطل والإلحاد التشكيك في القرآن، لكن هذا لا يمكن. قال العلماء مراد عائشة رضي الله عنها أنهن من آخر ما نسخ، نسخ 5 رضعات معلومات من آخر ما نسخ، لدرجة أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه النسخ، لم يبلغه النسخ فلا يزال يقرأها، مات النبي وهو يقرأها ما بلغه النسخ، لأنها نسخت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث حديث أبي، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زني فرجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. رواه الإمام أحمد ورواه النسائي وحسن إسناده ابن كثير وغيره من أهل العلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي، مر معنا مرارا أن النداء له أهمية، فالنداء يجلب اهتمام المخاطب. ولهذا إذا كنت تتحدث مع شخص أو مع أناس حديثا مستمرا ربما يسهون، لكن لو ناديت يا أيها الناس، يا أخوان، يا قوم، هذا أدعى ينتبهوا. وهذا والنداء يأتي للأشياء المهمة. ولهذا نادى الله عز وجل نبيه آمرا له بالتقوى، ولكن ماذا قال؟ هل قال يا محمد؟ لا. يقول العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يقول: ما نادى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن، لكن ناداه بوصفه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. نعم، ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: محمد رسول الله، لكن ما ناداه كما نادى نوح: يا نوح، يا موسى، يا داود. نادى الله جمعا من أنبيائه. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله: وهذا من إجلال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره. فينبغي لنا أن نتعظ بهذا. بعض الناس إذا جاء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال محمد. لا يا أخي، قل: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اسمه محمد، لكن هذا من إجلاله وتعزيره وتوقيره صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ناداه الله بوصف النبوة فقال: يا أيها النبي اتق الله. والتقوى كما ذكرنا ذلك مرارا هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأحسن ما عرفت به تعريف طلق بن حبيب رحمه الله، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذا التعريف من أحسن ما عرفت به التقوى، قاله ابن تيمية والمزي وابن القيم وابن والذهبي وابن رجب وغيرهم من أهل العلم. هذه هي تقوى الله يا عبد الله، أن تعمل بطاعة الله، فعل الأوامر على نور من الله، ما تتعبد لله بهواك وجهل وبدع، على نور من الله. ما قصدك بهذا؟ مراءة؟ لا، ترجو ثواب الله مخلصا لله. وأن تترك معصية الله على نور من الله. بعض الناس يترك بعض المعاصي والذنوب ما يفعلها أصلا لأنه ما يحبها. لا، التقوى تتركها على نور، تعرف أن هذا محرم ما يجوز، وأيضا تخشى عقوبة الله، تخشى لو فعلتها يعاقبك الله جل وعلا. فهذه هي التقوى. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي أعظم وصية وأجل وصية، وعليها مدار السعادة، ولا إيمان إلا بالتقوى. وإذا كان إمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم يأمره ربه بالتقوى، فمن بعدهم باب أولى وأحرى. من باب أولى نحن مأمورون بهذا. إذا كان إمام المتقين صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أتقى الناس وأخشاهم وأورعهم، يأمره الله بالتقوى ويذكره بها، فغيره من باب أولى. فإذا قال لك أحد اتق الله قل جزاك الله خيرا أحسنت. بعض الناس إذا قيل له اتق الله قال أنا أتقى منك. لا يا أخي، إذا أمرك أحد بالتقوى قل جزاك الله خيرا أحسنت الموعظة والوصية. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكافرين هم الكفار الخلص الذين يظهرون الكفر ولم يدخلوا في الإسلام أصلا، والمنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. والنفاق كما يقول أكثر أهل العلم يقول ما نجم وما وجد النفاق إلا في المدينة بعد غزوة بدر. قبل غزوة بدر كان الذي يريد يبقى على الكفر ما يخاف، لكن لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ببدر نجم النفاق. قال عبد الله بن أبي في المدينة إني أرى هذا الأمر قد توجه، ظهر أمر محمد، فأظهر الإسلام وظهر أنه أسلم وهو مبطن للكفر باق عليه. فهؤلاء يسمون المنافقون أخذا من نافقاء اليربوع، لأن اليربوع أو الجربوع الدابة المعروفة التي فيها شبه من الفأر لكنها حلال ويجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما ذكر جزاء الصيد قال وفي اليربوع جفرة، يعني من صاد جربوعا وهو محرم عليه أن يذبح جفرة، والجفرة هي العناق التي لها 3 أشهر، العنز الصغيرة لها 4 أشهر، فمن ذبحه وهو محرم عليه أن يفدي ذلك بذبح جفرة. إذن هذا دليل أنه صيد وحلال، لأنه لو لم يكن حلال لا جزاء فيه. ومثله الضبع، كثير من الناس يعتقد أن الضبع حرام ولا يجوز أكله. نقول لكن في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ذبح ضبعا ففيه كذا وكذا، يدل على أنه من الصيد، لكن قد لا تطيب نفسك ولا ترغب به، ليس لازم أن تأكله، لكن المهم لا تقول أنه حرام. فالحاصل أن اليربوع أو الجربوع يتخذ جحرا له في الصحراء، فيتخذ مدخلا له يغلقه بالتراب، لكن إذا أراد يخرج لا يرجع من هذا المخرج الذي دخل منه، يجعل له نافقة ويرققها بحيث أنه إذا أحس بالخطر ضربها برأسه وخرج. قد يكون الذي يريد صيده يبحث حول القاصوعاء مدخله، لا هو يخرج من جهة أخرى ما تراها. كذلك المنافق يظهر الإسلام، لكن إذا جاءت الأزمات وجاءت بعض الشدائد خرج على حقيقته، كما فعل عبد الله بن أبي ومن معهم من المنافقين، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، فلما دنوا من أحد انخزل 300 من أتباعه ورجعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على حقيقته. فالحاصل أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطيع الكفار، لأنه لا يأمرنا بالحق ولا يأمرنا بالعدل، يأمرون بالشرك وبعبادة الأوثان. ونهاه أيضا أن يطيع المنافقين لأنهم كذلك، وإن كانوا يظهرون الإسلام لكن لا يأمرون بالتقوى بالدين بالصلاح بالخير، يأمرون ويشيرون ويقترحون اقتراحات ضد الإسلام وأهله. فإذا كان هذا توجيه رباني كريم لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينزل الله عليه الوحي، فكيف بغيره من الناس؟ انتبه، لا تطع الكافرين والمنافقين، والله ما يأمرونك بدينك ولا يعينونك عليه، يهينونك، فلا تطعهم. وارجع إلى كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة، ارجع إلى أهل العلم، خذ دينك عنهم، ولا تطع الكافرين ولا المنافقين. قال جل وعلا: إن الله كان عليما حكيما، كان عليما قد أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك ما شرعه لك من هذه الشريعة العظيمة، فهي بناء على علمه المحيط بكل شيء، وكذلك نهيه لك عن سماع عن طاعة الكافرين والمنافقين، وكذلك أمره لك بالتقوى، وكان جل وعلا حكيما في أقواله وأفعاله وأحكامه جل وعلا. وهذا ختم الآية بهذين الاسمين، فيه إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، وإثبات اتصاف الله جل وعلا بالعلم والحكمة، وأيضا طمأنة نفوس المخاطبين بأن هذه الأحكام التي أمرتم بها وشرعت لكم بناء على علم العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وبناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه سبحانه وتعالى. فهي أحكام وأوامر في غاية العلم بما يصلحكم وما يصلح الخلق كلهم، وفي غاية الإحكام والإتقان. ثم قال جل وعلا: واتبع ما يوحى إليك من ربك. إذن أنت إما أن تتبع الوحي، وإما أن تطيع الكافرين والمنافقين. أبدا، هذا مصدر الأحكام. إذا أردت تعمل عملا، إما أن تصدر فيه عن كتاب الله، وإما تصدر فيه عن طاعة من خالف شرع الله. إذن واتبع، وهذا تأكيد الأمر، فنهيه عن طاعة المشركين والكافرين تقتضي العمل بالكتاب والسنة، لكن أكده لتقوم الحجة، وهذا الواجب عليك يا عبد الله. الله جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا المنهج العظيم الذي من سلكه نجا، ومن أراد النجاة لنفسه فليسلكه، وهو اتباع القرآن والسنة طبعا بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لا بفهم الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الذين فهموا القرآن بغير الفهم الصحيح، وإنما المراد بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واتبع ما يوحى إليك من ربك، دليل أن القرآن وحي من الله، وكذلك السنة، القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله. قال جل وعلا وما ينطق عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالسنة وحي كذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يقول، ما ينطق عن الهوى، لكن غيره غير معصوم، حتى ولو كان أبو بكر أو عمر أو غيرهم قد يخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا فهو الحق الذي لا مرية فيه، يجب أن يعتقد هذا. قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: ما يوحى إليك من ربك، لأنه من عند الله وحي، ما هو من وحي الشياطين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون. قال جل وعلا: إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله جل وعلا كان، وكان تدل على الماضي، وما زال ولا يزال عليما حكيما. ولهذا قال سيبويه كان تختلف عن الأفعال الماضية، فيتدل على الماضي وتدل على المستقبل وعلى الحال. وعلى كل حال يجب أن يعتقد هذا، أن الله كان وما زال ولا يزال جل وعلا عليما خبيرا متصفا بصفات الكمال والجلال. إن الله كان بما تعملون خبيرا، والخبير هو العليم ببواطن الأمور جل وعلا، وهذا دليل على كمال علمه وخبرته وإحاطته. قال جل وعلا: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو الأصل في التوكل، الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. بعض الناس يفهم التوكل خطأ، يعتمد على الله يفوض أموره إليه لكن ما يأخذ بالأسباب. يقول: أنا معتمد متوكل على الله عز وجل في الرزق، وأريد أبقى في المسجد النبوي، فوض أمري إلى الله ولا أريد أن أخرج، فالله سيطعمني ويسقيني ويأتيني بالمال ويأتيني بالأولاد. وهذا حصل في زمن عمر، دخل وإذا شباب في المسجد النبوي، قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: نسبح الله ونحمده ونذكره. قالوا: من أين تأكلون؟ قالوا: الله يرزقنا. فأخذ الدرة وضربهم وقال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، أخرجوا لطلب الرزق، أو كما قال رضي الله عنه. إذن يا أخوان، هذا أمر مهم جدا، لا بد من الأخذ بالأسباب، أن تعتمد على الله في أمورك وتفوض أمرك إليه، توكل عليه، لكن تجتهد أنت في فعل الأسباب التي ترى أنها بعد الله جل وعلا تكون سببا في حصول هذا الأمر أو دفعه. انظر إلى إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، وهو إمام المتوكلين وأشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، ظهر بين درعين، الدرع هي الجنة التي تلبس على أعلى الصدر، حلق من حديد، حتى إذا ضرب بالرمح أو كذا لا ينفذ من ورائها، ما ينفذ في البدن. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم درعا، بل درعين، لبس درع ولبس فوقه ولبس درعا آخر، وهو إمام المتوكلين. فالتوكل يا أخوان هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. وإذا كان الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل فنحن من باب أولى. ولهذا لو تأملنا في هذه الآيات الثلاث نجد أن الله جل وعلا أمر نبيه بالتقوى ونهاه عن طاعة الكفار والمنافقين، وأمره باتباع الوحي، وأمره بأن يتوكل على الله. لا تطع الكافرين والمنافقين، والتزم بالشرع وتوكل على ربك، هذا هو النجاة، اعتمد عليه، لأنه لابد للإنسان يحصل له في هذه الدنيا أمور ومصائب وأشياء، فهنا التوكل الاعتماد على الله، ما هو الاعتماد على الناس أو على الأسباب، لأن الناس طرفان دائما في أكثر الأمور، طرفان ووسط، منهم من يعتمد على الأسباب المحضة، ومنهم من يتوكل بدون الأخذ بالأسباب. لا، اعتمد على الله وخذ بالأسباب. قال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم، كفى به سبحانه وتعالى وكيلا. ولهذا قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، يعني هو كافيه. وقال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ وقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتوكلوا على الله واعلموا أنه نعم الوكيل، نعم من وكلت أمورك إليه فاعتمدت عليه بقلبك وفوضت أمرك إليه وقمت بالأخذ بالأسباب، فقد توكلت على نعم الوكيل القوي المتين القدير الذي لا يكون إلا ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل ولا امرأة كذلك من قلبين في جوفه، قلب واحد، وهذا أمر مستقر في الفطر والله بينه وأحكمه، وذكر هذا كما قال ابن كثير مقدمة لنفي التبني ونفي الظهر. فالرجل الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي غير صحيح، أمك هي التي ولدتك فقط، لا يمكن يكون للإنسان أمان، المولود تلده امرأة واحدة لا تلد امرأتان رجلا واحدا أبدا، هذا أمر مستقر. فقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي هذا منكر وزور خطأ، لكنه غير صحيح أبدا، لن تكون زوجته أمه أبدا. وكذلك من يدعي ولدا ويتبناه يقول هذا ابني لا يكون هذا أبدا، لأن أبو الرجل واحد، أبوه الذي أتى أمه وجامع أمه واحد. ولهذا يقول ابن كثير هذه المقدمة وهي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذه كلها مقدمة لنفي التبني، فهي مثل التبني، فالتبني مثلها. يقول ابن كثير يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا حسيا معروفا، وهو أنه كما يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابن الله. فقال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم كقوله ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وسيأتي إن شاء الله في سورة المجادلة بيان الظهار وبعض أحكامه. والحاصل أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، لا يجوز له أن يمسها أو أن يجامعها إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار، وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد ولم يستطع يطعم 60 مسكينا، كفارة مغلظة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في حينه. إذن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذا لا يوجد، فإياكم أن يقول فإياكم أن تقولوا عن أحد له قلبان في جوفه فتكونون كاذبين على الخلقة الإلهية. ما جعل الله من قلبين في جوف الرجل واحد، كل رجل في جوفه قلب واحد. قال جل وعلا وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول أهل العلم إن أهل التفسير إن سبب نزول هذه الآية هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، وذلك أن زيد بن حارثة كان عربيا من قبيلة عربية، فسرقه لصوص وهو صبي من أهله فباعوه في الشام، فاشتراه حكيم بن حزام في الجاهلية فجاء به إلى مكة على أنه مولى، اشتراه بماله، فلما جاء إلى مكة وهبه لعمته خديجة بنت خويلد وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعامله النبي صلى الله عليه وسلم على عادته أحسن معاملة، فبحث عنه أبوه وله في ذلك أشعار، وجد عليه وجدا عظيما، ثم سمع أنه بمكة وجاء إليه هو وعمه، جاء أبوه أبو زيد وعمه، جاء حارثة وأخو حارثة إلى مكة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا ابننا نريده، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء ورآه أبوه قبله وعرفه، فقالوا نريد ابننا يا محمد قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنتم وذاك أنا أخيره، فقال له هذا أبوك وهذا عمك وهما يريدانك فاختر، اختر لنفسك، فقال ما كنت لأختار أحدا عليك أبدا. فلما قال هذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، قال هو حر لوجه الله، ثم قام ونادى بالناس وفي الكعبة أنني قد تبنيت زيد، فهو زيد بن محمد، فصار الناس يعرفونه بزيد بن محمد كما في البخاري قالوا ما كنا نعرفه إلا بزيد بن محمد حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية، فطابت نفس أبيه وعمه، صار حرا وتبناه أمام الناس، ما أحد يتعرض، لأنهم كانوا قبل الإسلام يتبنون، وإذا تبنى هذا في عرفهم، طبعا هذا منكر ما يجوز، هذا حرمه الإسلام، لكن كان في عرفهم إذا تبنى الرجل الرجل صار مثل ابنه تماما من حيث المحرم، من حيث الميراث، من كل جهة، لكن حرم الله ذلك في الإسلام. فقال جل وعلا وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الأدعياء جمع دعي، والدعي هو الذي يدعى إلى غير أبيه، وهذا لا يجوز، فالله جل وعلا حرمه هنا، قال أخبر عنه أولا، قال ما جعل في حكمه جل وعلا أدعياءكم أبناءكم، ثم جاء في آية أخرى أنه زور منكر، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، نعوذ بالله، فالجنة عليه حرام. وفي الصحيحين أيضا عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، لكن قد يدعى إليه ولا يدري، لكن إذا علم هذا كفر بالله، لكن ليس هو الكفر المخرج من الملة، لكن هذا كفر لنعمة الله، كفر لنعمة الولد الوالد والنسب، لأن الأنساب شأنها عظيم في الإسلام. الله امتن على عباده أنه جعلهم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فقال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وأيضا روى أيضا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب وفيه: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. وأيضا عند الإمام أحمد بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو من مسيرة 70 عاما. قال يرح، ويرح فيها 3 لغات: يرح بفتح الراء، ويرح بكسر الراء، ويرح بضم الياء وكسر الراء أيضا. القصد أنه لا يجد ريح الجنة لأنه عمل عملا يبعده عن دخول الجنة، فهذا أمر مهم جدا. ولهذا من الخطأ أن تجد بعض أهل الخير قد يتبنون أطفالا، ما يتبنونهم يعني تبني حرام في الإسلام، لكن مثلا يذهبوا إلى بعض الأماكن المختصة باللقطة أو الذين لا يعرف لهم آباء فيأخذه ويقوم بتربيته هو وزوجته، هذا شيء جميل وإحسان منهم إليه، لكنه لا يجوز أن ينسبه إلى نفسه ولا إلى زوجته. نعم لو أرضعته زوجته في الحولين 5 رضعات صارت أما له من الرضاعة، وكان هذا أبوه من الرضاعة، لكن لا ينسب إليه نسبا. ولهذا قال شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن هذا قال: هذا التبني لا يجوز، لكن هذا إحسان، فكونه يحسن إلى اللقيط يقوم عليه من يربيه فهذا شيء جميل. ولو أرضعته المرأة امرأة الرجل في الحولين صارت أما له من الرضاعة، ولكن لا يسب إليه، وإنما يسمى وينسب إلى عبد الله أو عبد الرحمن، قال فلان ابن عبد الله، كل الناس عباد لله، عبد الرحمن كل الناس عباد للرحمن، لكن أن ينسبه إليه لأنه قام بتربيته حرام ما يجوز، يدخل في تحريم التبني وادعاء الرجل إلى غير أبيه، الرجل ينسب إلى أبيه، وهذا سيأتي صريحا في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يكون أخوك في الإسلام في الدين، يكون مولاك، لكن ما تقول إنه ابني، تبني حرام في الإسلام، لأن الله جل وعلا جعل الأب أبا واحدا، الأب الذي أتى أم الولد فولدت هذا الولد، هذا أبوه وهذه أمه، لا يمكن أن يكون له أبوان، ولا يكون لا يمكن أن يكون له أبوان ولا أمان أبدا. قال ذلكم قولكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني أنتم تقولون هذا فلان ابن فلان تتبناه، هذا قولكم أنتم بأفواهكم. طيب أليس القول لا يكون إلا بالفم؟ لماذا ما قال ذلك قولكم فقط؟ قال قولكم بأفواهكم. قال بعض المفسرين إنه بالتتبع لآيات القرآن يتبين أن القول إذا نسب إلى الأفواه يدل على أنه كذب، تقولون هذا بأفواهكم، في الحقيقة لا، ليس كذلك، لكن تقولون بألسنتكم يختلف المعنى. فالحاصل قوله ذلك قولكم بأفواهكم، لكنه كذب، ما هو صحيح. ما جعل أدعياءكم أبناءكم، أن تقولون هذا فلان ابن فلان، تقولون بأفواهكم، لكن هذا كذب، ليس ابن له على الحقيقة. فهذا ذم له، ويعني بيان أنه لا يجوز. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق. الله قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقول الله هو الحق الصدق، لكن هذا قول أن تقولون بأفواهكم كذب، ما هو صحيح. والقول الحق هو قول الله، ليسوا أبناء لكم. قال وهو يهدي السبيل جل وعلا، وهو يقول الحق وقوله الحق، وهو الذي يجب أن يصدر عنه، وهو جل وعلا يهدي إلى السبيل المستقيم والصراط المستقيم، وهو الدين الذي شرعه، الذي يجب أن يصار إليه وأن يعمل به ويتبع. قال جل وعلا ادعوهم لآبائهم، هذا الحكم. فلما نزلت هذه الآية قالوا زيد ابن حارثة، كانوا قبل يقولون، حتى في أول الإسلام قبل التحريم كانوا يقولون زيد بن محمد، ولكن بعد أن نزلت الآية قالوا زيد بن حارثة. ولتمام بيان أنه ليس ابنا، الابن المدعى ليس ابنا، أمر الله نبيه أن يتزوج المرأة التي تزوجها زيد. ولهذا أنكر المشركون، قالوا يتزوج زوجة ابنه، لا ليس ابنا له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله بين هذا الأمر شرعا وقدرا، فشرعا بين أنه لا يجوز، وقدرا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة زيد، لأنها ليس ابنا له. وإلا ابنك لا يجوز. زوجات الأبناء من المحرمات الأبدية المؤبدة. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أيضا هذا تقييد بيان، يعني وحرم عليكم حلائل أبنائكم، يعني زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم. ابنك الذي هو من صلبك، ما هو المتبنى كما كانوا يفعلون في الجاهلية. إذا كان متبنى ما تحرم عليك زوجته إذا طلقها. وأما الابن من الرضاع فإن زوجته تحرم عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم عليك زوجة ابنك من النسب، كذلك يحرم عليك زوجة ابنك من الرضاعة. يقول ابن كثير رحمه الله، ونقل كلام الطبري وغيره، قال وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قالوا كان يقال له ذو القلبين، قالوا كان اسمه أبو معمر جميل بن أسد، وسمي بذلك لشدة ذكائه وفطنته، وكان يزعم أن له قلبين كل منهما يعقل، كل منهما بعقل وافر، فأنزل الله هذه الآية ردا عليه. هكذا روى العوفي عن ابن عباس، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير. والقول الثاني هذه الآية لرد قول بعض المنافقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذو قلبين فأكذبهم الله. هذا جاء أيضا عن ابن عباس لما سئل أرأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عني أو ما عنا بذلك، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة، يعني سهى في صلاته، فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم، فأنزل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولكن سنده ضعيف كالذي قبله. والقول الثالث قال المراد به زيد بن حارثة، وهذا القول مروي عن الزهري قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة، ضرب له مثل بقوله ليس ابن رجل، ليس ابن رجل آخر ابنك. وعلى كل هذا هو المشهور عند المفسرين أن المراد بقوله جل وعلا وما جعل أبناءكم أدعياءكم أنه زيد بن حارثة. وأما مسألة القلب الذي يظهر أنه إخبار من الله لم تنزل بسبب أحد، لكن ابتداء إخبار من الله جل وعلا بأن الله ما جعل للرجل الواحد إلا قلبا واحدا، هكذا خلق الله خلقه على هذه الخلقة. ثم قال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. طبعا هذا لا خلاف فيه أنه في شأن زيد بن حارثة، وكان قد قتل رضي الله عنه يوم مؤتة سنة 8. وأيضا في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، وهذه مسألة أخرى يعني ذكرها ابن كثير، يعني هل يجوز أن يقول الرجل لابن غيره يا بني؟ الله حرم علينا، قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ما يجوز تتبنى ابن غيرك أبدا. لكن هل يجوز لك أن تقول لابن غيرك من باب الإكرام يا ولدي يا ابني؟ هل يجوز ذلك؟ الصواب أنه يجوز، لأن هذا لا يراد به التبني، هذا من باب الأدب من باب العطف. وكل يعلم أنه إذا قال الكبير للصغير يا بني أنه لا يقصد أنه ابنه من نسب، هذا من باب الأدب والاحترام والتوقير، وهذا دلت عليه السنة. وقد ثبت الحديث عند أحمد وغيره وأهل السنن إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم جمع صبي، يوم جمع يعني ليلة المزدلفة، لغلمان أو لأغلمة من قريش يا، قال لهم أبيني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، أبيني يعني يا أبنائي أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عبيدة وغيره أبيني تصغير ابني، وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع 10 يعني ما نسخ. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر قال لرجل يا بني، وجاء أيضا في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أنس مرة فقال كما أنت يا بني، كما أنت يا بني لا تدخلن إلا بإذن، لما أمر نزل الأمر بالاستئذان عند الدخول على الرجل في بيته، أن أنس قال لخادمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه أنس مكانك يا بني لا تدخل علي إلا بإذن الآن. فيجوز أن يقول الرجل لابن غيره يا بني. يقول الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الطبري دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله وأصدق وأصوب. فادعوهم لآبائهم، فكانوا يقولون في زيد زيد بن حارثة، نسبوه إلى أبيه الحقيقي، وكان سابقا يقال له زيد بن محمد. ادعوهم لآبائهم هو أقسط أي أعدل وأصوب عند الله جل وعلا. والعبرة بما عند الله، إنسان يسعى ليرضي الله جل وعلا ليفعل ما يرضيه الله، فدعاؤهم ونسبتهم لآبائهم الحقيقيين هذا أعدل وأصوب عند الله فافعلوه. قال فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، قد لا يعلم من هو أبوه فتثبت له الأخوة، تقول هذا أخي في الله هذا مولاي. وهذا بعينه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد ابن كثير الحديث الذي رواه البخاري والترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عم، فأخذها علي رضي الله عنه وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، اختصموا كل يقول لا أنا أخذها بنت حمزة أنا أخذها وأنا أقوم عليها. فقال قال واختصموا فاختصم فيها علي وزيد وجعفر في أيهم يكفلها فكل أدلى بحجته. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال زيد ابنة أخي، زيد بن حارثة يقول ابنة أخي، طبعا قوة الإسلام. قال وقال جعفر بن أبي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي، وهي أسماء بنت يعني أسماء بنت عميس. كل واحد أدلى حجة، أنا أريد أخذها. لماذا؟ علي بن أبي طالب يقول ابنة عمي، وزيد يقول ابنة أخي، وجعفر يقول ابنة عمي مثل علي بن أبي طالب، وزيادة خالتها أخت أمها عندي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. هذا محل الشاهد، كان يقال زيد بن محمد، لا النبي ما قال أنت زيد ابني، قال لا أنت أخونا ومولانا. هذا استجابة لله في هذه الآية، فإخوانكم ومواليكم. ثم قال جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لو أخطأتم وقلتم فلان بفلان وهو ليس ابنه، لكن ما تعلمون ما تقصدون، تظنون أنه ابنه وهو ليس ابنه في الحقيقة، لا شيء عليكم في هذا. ولهذا قال جل وعلا في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قد فعلت قد فعلت، لا أؤاخذكم إن نسيتم ولا إن أخطأتم. فإذا نسب إنسان إلى غير أبي خطأ سمع هذا وظن أنه كذلك لا إثم عليه، ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا هو الحرام. تعرف أنه ليس ابنه وتقول لا هذا فلان ابن فلان، وأن تعرف أن أباه شخص آخر، هذا هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان لأنه تعمد قلبه ذلك وتعمد الإثم وتعمد نسبته إلى غير أبيه الحقيقي. وكان الله غفورا رحيما، كان الله جل وعلا وما زال غفورا رحيما، يغفر لعباده ذنوبهم وآثامهم إذا تابوا إليه ورجعوا إليه. لكن هنا مسألة نختم الكلام بها، كما تعرفون أنه قد تزني المرأة وهي تحت رجل وتحمل وتلد ولدا، فإلى من ينسب هذا الولد؟ نقول إن أنكره الزوج يتلاعن مع زوجته ويفرق بينهما ولا ينسب إليه، يتبرى من هذا الولد. وأما إذا سكت فإن الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش، هذه المرأة فراش من لما أنجبت هذا الولد؟ فراش لفلان، خلاص ينسب إليه، إلا إذا تبرأ ولا عن، هذه مسألة أخرى. لكن لو سكت وما لا عن خلاص ينسب إليه، وهذا يدخل في قوله لا يؤاخذكم الله فيما أخطأتم به. لا يؤاخذكم الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لأنه حينما ينسب إلى هذا الرجل وهو في الحقيقة من رجل آخر لكن ولد على فراشه، نحن هذا يعتبر منا بحكم الخطأ، لأن ما ندري، رأيناه ولد على فراشه فنسبناه إليه، فهذا لا يؤاخذنا الله به، بل يجب أن يدعى إليه. ولكن أن يتعمد الإنسان أن ينسب رجل إلى غير أبيه أو يعلم أنه ليس ابنه، يأتي رجل إلى رجل ويقول خلاص تبناني أنا أريد أن أكون ابنك، كما يحصل الآن بعض الكفار يذهبون إلى بعض البلدان من بلدان المسلمين وغيرهم ويشتري طفلا صغيرا، يشتري، يجدهم فقراء محتاجين يشتري منهم وينسبه إلى نفسه. ما يجوز هذا، حرام، ولا يجوز أن ينسب إليه، ينسب أن يقول هذا أخونا، إذا كان مسلم هذا أخونا في الإسلام، هذا مولى المسلمين ليس إلا، ولا يزاد على ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.